بسم الله الرحمن الرحيم. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجم السخاوي لنفسه في كتابه الضوء اللامع فقال: هو أبو الخير وأبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمن الملقب بشمس الدين السخاوي الأصل، أي نسبة إلى سخا بلدة قرب القاهرة، الشافعي المذهب القاهري المولد التي ولد بها في ربيع الأول سنة 31 و800. ولا يتمكن المرء في مثل هذه العجالة من سرد أسماء شيوخه وماذا أخذ عن كل واحد منهم من علوم ومعارف، ولكن من ترجمته لنفسه ومن التراجم الأخرى نجد أن شمس الدين السخاوي حفظ القرآن في وقت مبكر من عمره، إضافة إلى إتقانه لتجويده، وصلى به للناس التراويح في رمضان إشارة إلى جودة حفظه. وبعد ذلك أخذ عن كثير من العلماء النحو والعربية والصرف والفقه وأصوله والفرائض والحساب والبيان والتفسير والمنطقة، وإلى جانب هذا كله كان له اهتمام متميز بالحديث النبوي وعلومه. أخبر السخاوي عن نفسه أنه أخذ عمن هب ودب حتى بلغ عدد من أخذ عنهم فوق 400 نفس، وقيل فوق 1000. وبعد وفاة شيخه ابن حجر العسقلاني الذي لازمه ملازمة طويلة، توجه إلى مكة المكرمة فأقام بها إلى أن حج وقرأ بها من الكتب والأجزاء ما لم يتهيأ لغيره من الغرباء، حتى قرأ داخل البيت المعظم وبالحجر وفي غار ثور وجبل حراء وغيره. وبعد تطواف في عدة عواصم أخرى استقر في المدينة المنورة التي توفي فيها سنة 92 هجرية. ويبدو كتابه هذا التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ثمرة من ثمرات إقامته في المدينة المنورة، وهذا الكتاب هو واحد من كتبه التي ربما تجاوزت 100 كتاب. وهذا الكتاب ليس كتابا في التاريخ كما يتبادر إلى الذهن من عنوانه، وإنما هو كتاب يتضمن تاريخ علماء المدينة المنورة على طريقة المحدثين ووفق منهجهم وأسلوبهم. طبع الكتاب عام 76 و300 هجرية الموافق لعام 57 و900 للميلاد على نفقة السيد حسن الشربتلي، وجاء في 3 مجلدات بلغت صفحاتها قرابة 1500 صفحة. وقدم الكتاب بمقدمتين: الأولى بقلم الشيخ محمد حامد الفقي الذي أوضح فيها عمله تحقيقا وتدقيقا حتى أوصل الكتاب إلى الطباعة والنشر. أما المقدمة الثانية فهي بقلم الدكتور طه حسين التي لخص فيها قيمة الكتاب ومكانة السخاوي مؤلف الكتاب، فقال: هذا كتاب يؤرخ للمدينة المنورة أثناء 9 قرون منذ أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسست فيها الدولة الإسلامية، وصدرت عنها الدعوة إلى دين الله تعالى، فغمرت بنور الحق أولا، ثم انتشر النور منها بعد ذلك حتى غمر جزءا عظيما من العالم في القارات 3: آسيا وإفريقيا وأوروبا. وكانت مصدر هذه الحضارة التي جددت مجد الشرق ثم أحيت غرب أوروبا بما نشرت فيه من ألوان العلم والمعرفة على اختلاف فنونها قبل النهضة الأوروبية الحديثة. كل هذا يرجع الفضل فيه إلى المدينة المنورة التي وجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرف الدكتور طه حسين بصاحب هذا الكتاب شمس الدين السخاوي، ثم بكتابه التحفة اللطيفة بتاريخ المدينة الشريفة، فقال: وهذا الكتاب يذهب مذهب أمثاله من الكتب التي ألفت في تاريخ المدن والأقطار، فإنه قد عني بالذين وفدوا على المدينة المنورة فأقاموا فيها إقامة طويلة أو قصيرة من العلماء والأمراء والعاملين في خدمة المسجد النبوي الشريف أثناء هذا الزمن الطويل. وفيه صورة للحياة الإسلامية في بعض عصورها، وهي جديرة بأن يقف عندها المتدبرون لفقه التاريخ والمستخرجون للعبر والعظات بتعاقب الأحداث. وكان الحافظ شمس الدين السخاوي قد قدم لكتابه هذا بمقدمة أشار فيها إلى مكانة المدينة المنورة، وأشار فيها كذلك إلى العلماء الأعلام الذين أرخوا للمدينة المنورة قبله، وقد وقف السخاوي على مؤلفاتهم وانتفع بها، ثم أوضح منهجه في كتابه هذا فقال: أتيت بما اشتمل عليه هذا الكتاب على حروف المعجم تسهيلا للكشف والاستفادة منه والانتخاب، وأثبتنا كل هذا بعد الابتداء بسيرة نبوية مختصرة نافعة مفيدة، ثم أردفها بإشارة مختصرة جدا تشتمل على ما اشتمل عليه المسجد النبوي الشريف الفائق في الفخر إحصاء وعددا. وذكر السخاوي ابتداء بناء المسجد النبوي الشريف، ثم ما زاد في بنائه من الخلفاء والأمراء والسلاطين على تعاقب عهودهم. ثم يصف السخاوي المسجد النبوي الشريف كما رآه هو بنفسه وصفا دقيقا كأنك تشاهده، ثم ذكر المؤذنين والأئمة والخطباء الذين تعاقبوا على الإمامة والخطابة فيه إلى عصر المؤلف، أي إلى القرن التاسع الهجري. ثم ذكر القضاة والولاة والعمال الآخرين الذين تولوا بعض المهام في المدينة المنورة. وأول ما تطالع من الأسماء الأعلام في هذا السفر في تاريخ علماء المدينة المنورة آبي اللحم الغفاري، يقول السخاوي هو صحابي شهير حديثه عند الترمذي والنسائي والحاكم، وروى بسنده عن أبي عبيدة. أما اسمه فهو عبد الله ابن عبد الملك ابن عبد الله ابن غفار، كان شريفا شاعرا شهد حنينا، وقيل له آبي اللحم لأنه كان يأبى أن يأكل اللحمة، عده مسلم في المدنيين، وقيل أدرك الجاهلية. قال ابن عبد البر هو من قدماء الصحابة وكبارهم، ولا خلاف أنه شهد حنينا وقتل فيها، وهو في التهذيب والإصابة، أي ترجم له في هذين الكتابين. ثم يتسلسل الكتاب وفق حروف المعجم بأسماء الصحابة والتابعين والعلماء والمحدثين الذين أقاموا في المدينة المنورة أو كانوا من أهلها، وقد تطول الترجمة وقد تكون موجزة ولا ضابط له في ذلك. وكان للجهد المتميز الذي بذله الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى أثر كبير في إخراج الكتاب وتحقيقه التحقيق العلمي الموثق، حيث قام بمراجعة هذا الكتاب على كتب أخرى، منها كتاب تهذيب التهذيب والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ولسان الميزان والإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي وأسد الغابة لابن الأثير وغيرها من الكتب في اللغة والتاريخ والحديث. إن كتاب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي شاهد على المكانة العلمية التي حصلها الحافظ السخاوي، رصد فيه العلماء والمحدثين والأعلام الذين عرفتهم هذه المدينة الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.